خطف من ذكر الله سوى ذكر الله كما يحب وكما يشاء. إنها أنوار العزة تتجلى في الذكر المبارك، مع تلاوة عطرة ختامة للسيد متولي عبد العال أحد كبار قراء جمهورية مصر العربية، يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد

وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ فَإِذَا عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن

وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. ما فتئ صداها حيا بعد مئات السنين، خطبة تهز الكيان الإنساني وتدفع بالحياة إلى أرقى مستوياتها. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وخطبته الشهيرة في استقبال شهر رمضان المبارك، محور نقاش ودراسة مع سماحة السيد سامي خضرة في برنامج خاص آداب وسنن. آداب وسنن.